بسم الله الرحمن الرحيم. فرسان البلاغ للإعلام تقدم. وصل الخبر فتقطعت منا النفوس فلا تسل، والنفس ترجو ربها أملا لقلب قد وجل. أدعوك ربي خالقي رحماك أبكي والمقلب بالدمع تروى عن حياتي شلال ماء قد نزل. أزف الرحيل إخوتي جاء اليقين بلا زلل. وصل الخبر فتقطعت منا النفوس فلا تسل، والنفس ترجو ربها أملا بقلب قد وجل. أدعوك ربي خالقي رحماك بكي والمقل، بالدمع تروى لحيتي شلال ماء قد نزل. أزف الرحيل إخوتي جاء اليقين بلا زلل، وأبو الوليد قد مضى يرنو لدار المستقر. يمضي بشوق للجنان بعد جد وعمل، وأبو البراء شيخنا طار يحلق يبتهل، يرجو جنان مليكنا حيث الهناء المكتمل. آه لفقد أحبتي نفسي تذوب وتشتعل، ما أقسى يوم رحيلهم قمران كسفا على عجل. ما أقسى يوم رحيلهم قمران كسفا على عجل.